يقول أضفت في إحدى المنتديات موضوعا عن شاب سعودي رفع صوت الأذان في إحدى الكنائس، وتم سؤالي هل هذا الفعل جائز أم لا، وبحثت عن الإجابة ولم أجد سوى هذا السؤال الذي لا إجابة له، والذي يبدو لي من السؤال أن له علاقة وثيقة بنفس الموضوع الذي طرحته، وهذا نص. شيخنا الفاضل رأينا هذا وأردنا الاستفسار عنه وفقكم الله. الملخص هو أن فرقة مسيحية تدعو إلى السلام في الأرض، ومن أسس السلام لديهم أذان المسلمين، ووجهوا دعوة للمركز الإسلامي ليبعثوا لهم مؤذنا يؤذن في حفلهم السنوي ومقره، وبالفعل قام المؤذن وأذن في الكنيسة تلبية لطلب الفرقة، ويقول إنه بعد الأذان خرج من الكنيسة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأحسن الله إليكم. أولا، الأذان عبادة أخي الكريم، بل للأذان من الفضل والمثوبة عليه ما لو علمه المسلمون ثم لم يجدوا طريقة أو وسيلة للتأذين لحرص كل واحد على أن يكون هو المؤذن، لم يجدوا وسيلة إلا أن يستهموا أن يجروا قرعة بينهم ليفوز كل منهم بالتأذين لينال فضله، لأجروا هذه القرعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء أي من الثواب والفضل ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وأن المؤذن يغفر له مدى صوته ويستغفر له كل من سمعه من ملائكة وإنس وجن ونحو ذلك، إلى غير ذلك من فضائل كثيرة جاءت بها النصوص الشرعية، لا سيما وأن الأذان كما عرفه العلماء رحمهم الله تعالى إعلام بدخول وقت الصلاة بكلمات مخصوصة. أرجو أن تنتبه أخي الكريم، هذا هو الأذان الذي هو عبادة، الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة التامة، فأنت كمسلم مطالب إذا سمعت المؤذن يؤذن أن تتابعه على أذانه، فإذا قال الله أكبر قلت الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قلت أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن محمد رسول الله قلت أشهد أن محمد رسول الله، أو تقول وأنا أشهد، إذا قال حي على الصلاة قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الفلاح قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا، فأنت تتابعه على كل كلمة يقولها، ثم بعد ذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تسأل له الوسيلة كما قال مسلم وعلمنا أن نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فالحاصل النبي صلى الله عليه وسلم سماها دعوة تامة، لأن بالفعل هذا الأذان بكلماته التي لقنها الملك لعبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه صاحب رؤيا الأذان، ووافقه عليها عمر بن الخطاب، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له قم فألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، كل هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة تامة، لأن بالفعل كلمات الأذان لخصت حقيقة دين الإسلام، من توحيد الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله والاعتقاد الجازم بأنه سبحانه جل وعلا هو الكبير الأكبر الذي لا يقاربه أحد في عظمته وسلطانه ومجده وجلاله وهيبته ونحو ذلك. تقول الله أكبر 6 مرات في الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر في الأول، ثم الله أكبر الله أكبر في الآخر، ثم تشهد لله عز وجل وحده بشهادة الحق لا إله إلا الله، وتشهد كذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم بشهادة الحق، ثم تتبرأ من حولك وقوتك وأنت تريد أن تصلي، إذ لولا أن الله جل وعلا يعينك ويؤهلك لذلك ما استطعت، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله في حي على الصلاة وحي على الفلاح، أي أنك لا يمكن أبدا أن تقوم إلى الصلاة وتعان عليها إلا بحول الله وقوته، لا بحولك وقوته، ولن تحصل فلاحا أبدا لا في دنيا ولا في آخرة إلا بحول الله عز وجل وقوته. ففيها معنى إعلان الافتقار إلى الله جل وعلا والذل والخضوع، ثم تختم هذا كله بقولك لا إله إلا الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له إلى آخره. فكيف يقال بعد ذلك إن هذا يفعل أو يؤتى به لمجرد أن جماعة نصرانية أو غيرها بتدعو إلى السلام، وأنت تطلب لتؤذن في الكنيسة لا للصلاة ولكن لمجرد مشاركة هؤلاء؟ الذي أتى هذا الشخص أو أرسله ليؤذن في هذا المحفل أو في هذا الاجتماع عليه أن يراجع نفسه. الأذان ليس ألعوبة في أيدي الناس أو مجرد دعوة إلى السلام، وسلام مع من وفي أي مكان؟ السلام يحتاج إلى عوامل أخرى لإقراره، وله طرق يمكن أن يعلن بها عنه. أما إن يؤذن لمجرد إن هذه الجماعة دعتنا إلى إرسال واحد يؤذن، طب ما كان واحد منهم يؤذن، وحفظ الأذان بالنسبة لهم صعب. لا ينبغي أبدا أن يتلاعب بدين الله عز وجل على هذا النحو. والله تعالى يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، يذهب الكنيسة ليؤذن ثم يخرج، الأذان يكون للصلاة لا لشيء آخر. فهذا الفعل الذي حصل من هذا الرجل لا أراه مشروعا، ولا ينبغي أن تلبى مثل هذه الطلبات حتى تعرض على أهل العلم الثقات لينظروا هل يجوز هذا أم لا يجوز. رفع الأذان نعم خير، ولكن يرفع لإعلاء كلمة الله عز وجل لا لمجرد دعوة إلى سلام أو غيره. والإسلام في حد ذاته ودين الإسلام، الإسلام في حد ذاته ودين السلام، ولكن لا يكون بهذه الطريقة، ولا تأتي الدعوة عن طريق هيئة أو جماعة نصرانية أو غير ذلك. نحن نبين محاسن ديننا وأنه دين الحب والألفة والود ومعاملة الناس بالحسنى، إلا من حاربنا واعتدى علينا وطعن في ديننا فهذا له شأن آخر ومعاملات أخرى لردعه عن غيه وبغيه وظلمه وعدوانه. فيعني أقول غفر الله عز وجل لمن بادر بإجابة هذه الدعوة، ونرجو ألا تتكرر مرة ثانية. أقول غفر الله عز وجل له ولمن أرسله، ولا شك إن قد يكون هذا الشخص أو ذاك أراد خيرا من وراء هذا الفعل، فنرجو أن يغفر له بحسن نيته، نرجو أن يغفر له بحسن نيته، لكن حسن النية وحده لا يكفي. والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يبقى يسأل قبل أن يفعل ويرجع إلى أهل العلم الثقات يستقيهم قبل أن يجرؤ على فعل شيء ما، لا سيما وإن الأمور هذه لا تؤخذ بالعقل فقط، وإنما لابد من الرجوع إلى النصوص الشرعية. والله تعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. والله أعلم.